السلام عليكم. في عام 93 في الأردن وتحديدا في المفرق، في سيدة أردنية الصبح بعد ما زوجها راح الدوام وعيالها رايحين المدارس وبدت تنظف البيت وترتب وكذا، وفجأة تشم رائحة حريق، رائحة يعني مثل الطبخ المحترق يعني. وتحية لربات المنازل صراحة، ربات البيوت هذول دائما يكونون هم الجنود المجهولين في القصص، ينقذون بشرية بسبة انتباههم ودقتهم في موضوع الدخان والحريق وكذا. ترى دائما في كل جريمة تلقى ربة البيت هي المكتشفة موضوع الحريق، ولا مكتشفة رائحة كريهة، ولا المهم هذه بدأت تشم رائحة الحريق وتشم وتدور داخل بيتها، تدور ما في أحد، ما في شيء، ما في. طلعت برا البيت يعني عند الباب، في جيرانها بيوتهم ملاصقة مع بعض، فبدت تشم يعني وين الرائحة جاية، من اليمين ولا من اليسار. انتبهت ان هالرائحة رائحة الحريق من جارتها اللي هي هدى. هذه هدى فتاة جميلة جدا، راقية مؤدبة، متزوجة ما صار لها تقريبا 5-6 سنوات، زوجها جدا محترم وعندها 3 أولاد وتوها جايبة الرابع، يعني ما صار لها كم يوم والدة. لكن هذه البنت يعني بالطاري، هالبنت هذه هدى دائما الكل يسولف عنها انها ما شاء الله عليها نشيطة، ربة منزل، راقية، تحب العمل في البيت، تهتم بعيالها، تدرسهم وتضبطهم، وزوجها ما تقصر فيها، حتى لما تولد بالنفاس ما تروح بيت أهلها، دائما تجلس في بيتها، تطلع من المستشفى على طول ترجع بيتها، وثاني يوم تقوم نشيطة وأثر الولادة يعني ما هو مؤثر فيها. المهم هذه الجارة يوم شمت إن الرائحة الحريق من بيت هدى، راحت لها ضربت الباب، ولا الباب الخارجي مفتوح، وهم متعودين إنه يفتحونه والجيران يثقون بعض والوضع أمان يعني. فدخلت تنادي عليها، يا هدى يا هدى يا هدى، تبي تعرف شنو هالطبخة المحترقة أو شنو يعني مصدر هالرائحة هذه. ما حد يرد عليها، يا هدى يا هدى. طبعا هدى زوجها طالع من الصبح رايح الدوام، والكلام هذا كان الساعة 9 صباحا يعني، وهذه تنادي عليها، يا هدى يا هدى، لك وينك انت يا هدى يا هدى. ادخلت داخل البيت، ولا هالدخان ورائحة الحريق مصدرها المطبخ. دخلت المطبخ وهي تصرخ يعني يا هدى يا هدى، قالت اكيد هدى حاطة شيء على النار وناسيته، ولا نايمة ولا غافية ولا. يوم دخلت المطبخ، وركزوا لي على هاللقطة هذه، لما دخلت المطبخ ولا هدى مقابل اللي هو الطباخ او عين النار او الشولة احنا نسميها، قاعدة تطبخ وتشوي وهذه الجارة تصرخ تناديها، يا هدى ولك يا هدى، صار لي ساعة اصرخ ونادي وليش ما تردي علي. هدى ابدا ولا التفتت ولا ردت على جارتها، واقفة مثل الصنم مقابل هل عين النار قاعدة تشتغل تطبخ وتشوي، والجارة تناديها واقفة عند الباب المطبخ، يا هدى يا هدى ليش ما تردي يا هدى. والدخان يتصاعد وكل شوية تكح هدى، يعني تكح من الدخان ومأثر فيها، لكنها واقفة مثل الصنم قاعدة تشوي. الجارة انذهلت، يعني أنا داخل بيتها وقاعدة أصرخ وأنادي عليها وهي ولا ترد ولا في بالها. اقتربت منها شوي شوي الجارة، وحطت ايدها على كتف هدى ولفتها يعني صوبها انها تندهلها، يعني تقول يمكن سرحانة، يمكن قاعدة تفكر، يمكن في شيء، او ما قاعدة تسمع او فقدت السمع. مسكتها من كتفها لفتها عليها هدى، وتلتفت عليها هدى بدون اي كلمة ولا ملامح الاستغراب ولا ملامح انها تهلي فيها ابدا. اقول لكم كانها مونيكانا هذه اللي يعرضون عليها الملابس. اطالع في الجارة وساكتة، ورجعت مرة ثانية تكمل شغلها في الشوي. الجارة انجنت، هذا ايش فيها؟ هدى هدى يا هدى، انت يعني لسه طالعة من انفاس وتعبانة وقاعدة تشوي والشوي مالك يحترق، يعني اللحم احترق يا هدى، ريحة الدخان واصل لي عندي في البيت، خلاص ارتاحي وانا اشتغل عنك. ابدا ما ترد عليها هدى، او تنتبه الجارة على شيء. ارجو اللي قلبه رهيف وما يتحمل يعني اللقطات الصعبة والبشعة يقدم الفيديو، لأن الجارة انتبهت على أن هدى ماسكة صيخ حديدي، صيخ تعرفون ما الشوي اللي يحطون فيه الدجاجة ولا يحطون فيه الخروف عشان يشوون عليه النار. الصيخ هذا اللي ماسكته فيه قطعة لحمة، قطعة اللحمة هذه شنو؟ هذا ولدها اللي توه ما صار لها كم يوم والدته. انجنت الجارة لما شافت الولد اللي محطوط بالصيخ، مدخله الصيخ من تحت طالع من راسه وقاعدة تشويه. لا شوي وتقوم هدى ترفع الصيخ، ترفع الشوي وتجي كذي تقرب منه يعني تتذوقه انه استوى ولا ما استوى. الجارة لما شافت المنظر هذا اطلعت برا البيت تصرخ مثل المجنونة، التموا العالم والجيران من الصبح بسم الله الرحمن الرحيم وجاراتها يلتمون ايش فيش ليش صرخ. قالت تعالوا شوفوا هدى المجنونة شو عم تعمل. يوم جو ودخلوا كلهم يركضون هالحريم وعلى صراخ الجارة، ولا هدى شاوية ولدها. طبعا الكل في حالة ذهول، ما هم صادقين اللي قاعد يشوفونه. شوي بعد طبعا ما بلغوا رجال الأمن حضروا وألقوا القبض على هدى اللي ما تكلمت ولا أبدت أي ردة فعل، وجو الطب الشرعي وفعلا اللي على الصيخ ولدها توه صار ايام. ليش؟ ادخلوا غرفة النوم ولا عيالها الثلاث الصغار موجودين الحمد لله ما اصابهم اي شيء، ويطيرون فيها الى مركز الشرطة. يوم شافوا هدى وضعها ما هو طبيعي يسألونها أنت ليش سويت كذي؟ أنت شو صاير لك؟ من مزعلك؟ ليش عملت؟ أبداً ولا ترد ولا تبكي ولا. طبعاً في قاعدة، الأم أو الأب مثلاً اللي تسبب في مقتل أحد أولاده حتى لو كان مجرم، هالشي هذا راح يفجر عند الحالة النفسية، يعني هذا لازم يتعالج، لازم يخضع للعلاج النفسي مدام ان الشخص اللي اضره هو احد ابنائه، لانه مو معقولة واحد يضر ابنه. فما بالكم لما امرأة توها والدة وتجيب ولدها وتحطه بصيخ وتشويه، وتشويه يعني قمة البشاعة، ولا وكأنها كانت تبي تاكله. يحققون معاه ما شافوا ماكو فايدة، على طول الطب النفسي، وبلغوا زوجها اللي جاء مذهول ما هم صدق لولا الشهود من الجيران والشرطة اللي قالوا احنا شفناها ما صدق. قال ليش؟ معقولة تسوي؟ لا مستحيل، هدى هالبنت الرقيقة المؤدبة الحبوبة عايش معاها أحلى سنين حياتي، معقولة تسوي؟ مو مصدق. قالوا لي يا ابن الحلال إحنا شفناها بعيوننا وموجودة الآن في الطب النفسي، وجثة ولدك موجودة الآن عند الطب الشرعي. ألكم بالطويلة. أكيد طبعا أنت بتعرفون شنو الأسباب اللي دفعت هدى ترتكب هالجريمة البشعة. الله يسلمكم، وصل تقرير الطب النفسي وكان صادم جدا لرجال الأمن. قال لهم هالمرأة هذه اللي هي هدى مصابة بمرض يسمى بالذهان النفاسي. الذهان النفاسي هذا يصيب امرأة من بين 10,000 امرأة تلد، يعني المرض هذا ما يصيب إلا واحدة تولد في خلال النفاس، يعني أول أسبوعين تظهر عليها هالأعراض. طبعا هذا مرض نادر جدا، ورغم أنه خطير جدا جدا إلا أن علاجه سهل، وأصلا بدون علاج ما يتعدى يعني وجوده ويختفي أكثر من 6 أشهر، مع العلاج خلال 2-3 أيام وخلاص. لذلك انت دائما لما تسمع يقول لك المرأة اللي في النفاس لازم واحد يراعيها حالتها النفسية وكذا، فعلا لان فيها ضغوط وسبب اثار الولادة وكذا. لكن هالمرض هذا اللي هو الذهان النفاسي شنو يسبب؟ يسبب الله يسلمكم اول شيء الهلوسة، يعني يخليها تهلوس، تحس ان مثلا تشم رائحة ما هي موجودة، تتذوق طعم ما هو موجود اساسا، تحس ان في شخص جنبها، هذا يسمونه هلوسة. بالاضافة الى الوهم، تعرفون الشخص اللي مثلا يعتقد نفسه انه شخصية مهمة عايش بوهم، تحس ان مثلا واحد يكرهها، او ان اللي دائما عندهم وهم اللي يسمونه المؤامره، ان في اشخاص يتآمرون عليهم، منظمات دوليه تتآمر عليه وتحاول انها تقتله ولا تخطفه ولا ما ادري شنو، هذا يسمونه الوهم. بالاضافه الى خلط الافكار المتضاربه، يعني أفكاره ما هي مرتبة، تلقى يسولف معاك فجأة يطلع يشط عن الموضوع يتكلم في موضوع ثاني، هذا يسمونه خلط الأفكار أو الأفكار المتضاربة. بالإضافة عدم وجود البصيرة والوعي الذاتي، ما يعرف يتصرف، ما يعرف يقدر الأمور، هذه كلها أعراض مرض الذهان النفاسي. مالكم بالطويلة، يوم عرفوا ان هالمرأة هذه مصابة بهالمرض وما كانت قاصدة، والمصيبة ان الطب النفسي شو يقول لهم؟ يقول لهم ان هدى بدت تتحسن وبدت تستعيد وعيها وبدت تسأل عن انا ايش جابني هني، ايش اللي صاير، وما تدري انها ارتكبت الجريمة. فالله يخليكم يا رجال الامن، شوفوا لنا حل، المرأة لازم تطلعها خلاص، الان ما فيها شيء ترى، يعني مجرد علاج وانتهى الموضوع. فنبي احد يجي يعني يصارحها، فجيبوا زوجها، جيبوا احد من اهلها يستلمها، لكن قبل لا يستلمها وعلشان نحافظ على ان ما تتفاقم حالتها من جديد، نبي أحد يجي يفاتحها في الموضوع تدريجيا. كلموا زوجها، قال أنا مستحيل بعد أردها بيتي، أنا نويت أني أطلقها وخلاص وانتهى الموضوع بعد هالجريمة هذه اللي لا تغتفر، ولدي راح بطريقة بشعة، يعني الرجل خلاص ما هو متقبل هدى أبدا، لا يقول لهم أنا أصلا حتى أخاف على حياتي وحياة أبنائي 3، انتهى الموضوع. مستحيل أعيش مع واحدة مجنونة مثل هذه. ما قدر موضوع المرض وما قدر مرض نادر أول مرة تمر عليهم حالة مثل هذه. مالكم بالطويلة. كلموا أهلها وراحوا لها للمستشفى. شافت أهلها جايين يزورونها وأهلين وتسلم على أمها وتسلم على أبوها أخوانها خواتها وكلهم حزنانين عليها والبنت ما هي عارفة شو مسوية وليش جايبينها هني وشنو هالمستشفى. ما كانت عارفة أصلا أنها في طب نفسي لأن ما يبي فاتحونها أن هي فيها شيء وتعتقد أنها مستشفى عادي. بدأوا يسولفون معاها وانت ما تذكرين شنو حصل معاك. قالت ابدا والله ليش شنو صاير انا فيني شيء انا مريضة ابني مريض في شيء اولادي شلونهم كذا كذا ويبطول هالجربة. قالوا لها يا هدى انت ترى يعني مرفوع عنك القلم صراحة انت مريضة واللي حصل معاك احنا عارفين كلنا وبشهادة المستشفى اللي انت فيه الان مستشفى الطب النفسي. انصدمت طب النفسي ليش ايش سويت ايش جابني متى جيت هني ايش صار. قالوا لها اهدي شوي اهدي. يحاول يهدونها. قالوا لها ترى انت ما كنت بوعيك وانت ارتكبتي يعني ارتكبتي شيء احنا نبيك تتقبلينا شوي شوي. يا هدى انت بريئه وانت انسانه طيبه وانت كذا واصلا الكل يمدح باخلاقك وتربيتك وما في شيء حاصل بينك وبين زوجك وزوجك يؤكد هالكلام انه يحبك وانت تحبينه وتحبين اولاد. ايش اللي حاصل يا جماعه قولوا لي. قالوا لها ابنك اللي هو حديث الولاده هذا توفى. انهارت المسكينة لا وكذا واعتقدت ان يعني لما توفى ولدها اصيبت بحالة نفسية ودخلوها المستشفى. يوم قعدوا اول يوم ثاني يوم لين تقبلت ان توفى ولدها وحزنت وحاولت تصبر نفسها علشان ترجع لزوجها وعيالها الثانيين وخلاص والله يعوضها وكذا. فاتحوها بالجزء الثاني من القصة. قالوا لها المشكلة في كيفية وفاة الولد. الولد أنت في الخطأ يعني بالخطأ يعني مو قصدك أنت اللي قتلتيه. انجنت المسكينة. طبعا ما قالوا لها أن هي ماسكة صيخ وماسكة الولد ومدخل الصيخ من تحت اللي طالع من راسه وشاويته. ما قالوا لها شيء. قالوا لها أنت قتلتيه بالخطأ. وتقوم هدى وتضرب راسها بالحيط لدرجة ان توقع انها راح تموت. على طول امسكوها وحاولوا يهدونها وابر مهدئة وانقلوها لغرفة العناية. وبعد يومين ثلاث اربع قال لهم الدكتور يبا الان ممكنكم طلعونها لكن الله يعينكم شلون تفاتحونها في الموضوع. موضوع ان شلون اقتلت ولده اكيد راح يوصلها خبر اليوم ولا بكره ولا بعده. لما طلعوها ودوها وين؟ ودوها الى بيتهم بيت اهلها. يعني ابي اولادي وينهم الثلاثه؟ قالوا عند زوجك. اذا زوجي ليش ما جاني ولا زارني ولا كذا؟ معقوله هذا زوج هذا كذا؟ ما تدري شو القصة. أنا شنو ذنبي إن أنا بالخطأ يعني قتلتها وإني قايل لها أنت نمتي عليه ويعني هو كان جنبك وكذا. شوي شوي لين قالوا لها سالفة إنها دخلت في اللاوعي حالة نفسية نادرة وانها قامت خذت ولدها وشلون قتلته وكذا. يعني كان الله يعينها على الشعور بالذنب حتى لو انها ما كانت قاصدة. اكيد ما كانت قاصدة اكيد والله لو سفاح ما يسويها. مالكم بالطويلة زوجها طلقها وقدر عن طريق هالقضية واثبت هالموضوع انه خذ اولاده وكان بيني وبينكم ما حد قادر يلومه الرجل يقول انا اخاف اصلا اعيش معاه ببيت واحد، اخاف على نفسي اخاف على اولادي. لا يمكن ترجع لها الحاله. قالوا له ابن الحلال هذه الحاله ما تجي الا واحده توها والده، ونادرا ما تجي اصلا، نادرا، واصلا في بعضهم تصيبهم الحالات هذه، لكن ما تتصرف هالتصرف الغريب والبشع اللي سوتها هدى. في بعضهم يعني اذا جتها الحاله مثلا تكره ولدها، تكره زوجها، تكره بيتها، بس انها ما ترتكب جريمه، وتتفاوت موضوع من شخص الى شخص. لكن هالموضوع هذا ما رد الزوج، خذ عياله وطلقها، وهي كذلك يعني خلاص تقبلت الامر الواقع وعاشت عند اهلها. وطبعا القضيه تم حفظها من قبل النيابه العامه، لانهم كانوا متاكدين انها ابدا مستحيل ان تقدم على جريمه مثل هذه وهي في وعيها. يعني الله يحفظكم ويحفظ عيالكم. وبعدين يعني لا تأثرون في بعض الجرائم. يعني انا صحيح اني قاعد اجيب لكم اغرب الجرائم، لكن مو معناته ان هذه حاله ممكن يعني منتشره، لا لا لا. لكن انا بيني وبينكم لما سمعت هالقصه وتأكدت منها من اكثر من مصدر وجبت تقرير للقضيه نفسها، بديت استرجع بعض القضايا القديمه اللي تقوم فيها المرأة مثلا بعد الولادة بارتكاب جريمة بشعة، تقتل عيالها، تقتل زوجها، تولع في البيت، تأذي نفسها. بديت استرجع بعض القضايا وصرت ابحث، هل هذه كانت في مرحلة النفاس؟ هل هذا المرض اصابها لكن الناس ما قدرت ولا حد فهم ايه شنو فيها؟ يمكن اقدمت انها تقتل نفسها وضاع سرها معاها. فسبحان الله، واحد لازم شوي يتركد قبل لا يوجه أي اتهامات، لأن المرض هذا شيء يعني ما يملك الإنسان. الله يكفنا الشر ويرفع عنهم ولا يبلانا، ويحفظنا ويحفظ أولادكم وجميع الناس. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.